عز النما ولحن عز ترنما، مجد سما وثغر مجد تبسما، نور بدا به الإبا كم تجلببا، حتى غدا كبارق الخير في السماء. عز النما ولحن عز ترنما، مجد سما وثغر مجد تبسما، نور بدا به الإبا كم تجلببا، حتى غدا كبارق الخير في السماء. هذا فرياننا محضن التلاوات، منبع التراتيل موطن النما، ما القول فيه ما المديح وما الثناء، ما النظم ما النثر ما الشعر ما وما. هذا فرياننا محضن التلاوات، منبع التراتيل موطن النما، ما القول فيه ما المديح وما الثناء، ما النظم ما النثر ما الشعر ما وما. شدنا بنا فسرنا بدربنا، نرجي نفوسنا من الله مغنما، نغدو بأفياء الكتاب نجوبها بعزم كأن الشوق فيه تكلما. من فضل ربنا بلغنا مرامنا، صرنا بأرجاء الفضاءات أنجما، فها نحن في العلياء نزهو برونق المؤمن الذي نوى فلبى وأحرما. في مجمع الذكر الحكيم تناثرت عقود الإخاء والتآخي والانتماء، كل بها زها وفي القلب حازها، كمسكوب انقضى على الروض وارتما. ضامئ الوجدان ذي حلقاتنا، ترويك حتى ترى العز في الظما، تعالى وعش في دوحة النور والهدى، وناجر رضا فيها عزيزا مكرما. بصرح به من كل شيء جماله به، يصنع الأبطال جهدا منظما، بسعي حثيث للعلا سار ركبهم صمودا على نيل الكرامات أقسما. يا رب جد وجد وأكرما وأنعما، وباركا بذي النما وما بذي النما نما. هذا فرياننا عزه نما، هذا فرياننا عزه نما، كذا مجده سما بنا فتبسما.